الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله العليم الحليم الكريم جل وعلا، الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته، أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، هذه ليلة الجمعة الموافقة 28 من شهر شوال لعام 1431 من الهجرة، ونحن الليلة بحول الله وطوله وتوفيقه ومدده على موعد مع اللقاء 23 بعد 200 من دروس السيرة، ولا زلنا مع سيرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. اشتد الأذى في مكة على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وتعرض النبي نفسه لأقبح وأشد وأخطر ألوان الأذى والابتلاء، فلم يدع المشركون سبيلا من سبل التعنت إلا وسلكوه، وضعوا النجاسة على ظهره ووساجد صلى الله عليه وسلم، ووضعوا التراب على رأسه، وخنقوه حتى كادت أنفاسه أن تخرج. هذا إيذاء عملي، أو هذه بعض صور الإيذاء العملي. ناهيك عن الإيذاء بالقول، اتهموه بالشعر، بالسحر، بالكهانة، بالجنون إلى غير ذلك. فإذا كان هذا فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فما ظنك بما فعل بالصحابة؟ إذا كان هذا قد فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم نفسه، فما ظنكم بما فعل بالصحابة رضي الله عنهم؟ لقد اضطر النبي عليه الصلاة والسلام أمام هذا الإيذاء الشديد أن يأذن لأصحابه رضي الله عنهم أن يهاجروا ولأول مرة إلى الحبشة. وهجرة العربي من داره وبلده أمر شاق جدا على النفس، قد لا يستشعر مرارة الهجرة عن كره واضطرار إلا من اضطر لذلك، أن تكره على أن تترك بيتك وبلدك وأهلك وجوار بيت الله تبارك وتعالى، هذا أمر قد لا يتصور ولا يعي مرارته إلا من ذاقه. فيأذن النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أن يهاجروا إلى الحبشة. خلي بالك، واضطر كثير منهم إلى الهجرة. ولماذا الحبشة؟ لأن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثم إن شئت فقل ولتغسل شلالات الحبشة ومياهها العذبة جروح الصحابة التي لا زالت تنزف دما من أثر الصياط التي تعرضت لها أبشارهم وجلودهم، سحبوا على الرمال وأوذوا أشد الإيذاء، فاضطر رضوان الله اضطروا رضوان الله عليهم أن يتركوا مكة إلى الحبشة. مرة منهم من هاجر إلى الحبشة مرة، ومنهم من هاجر إلى الحبشة مرتين. أنا لا أريد أن أفوت هذا دون أن أذكر نفسي وأحبابي بدرس، ألا وهو أن السالك لطريق الدعوة إلى الله لا بد أن يوطن نفسه على الابتلاء، ولا بد أن يعلم أن طريق الدعوة إلى الله ليس مفروشا بالورد والزهور والرياحين، وإنما هو طريق طويل جدا حافل بالعقبات مليء بالأشواك، حتى لا تنقص على عقبيك إن تعرضت لمحنة. بل أنا أقول إن سلكت طريق النبي صلى الله عليه وسلم ولم تتعرض للأذى فاعلم بأنك قد ضللت الطريق وسلكت طريقا غير طريق محمد وجميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين. ما في أوضح من هذا. بقول لك إن سلكت طريق الدعوة ولم تتعرض للأذى ولم تتعرض للمحن فاعلم يقينا أنك قد ضللت الطريق وقد سلكت طريقا غير طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم وطريق جميع إخواني من النبيين والمرسلين. طريق الدعوة طريق المحن طريق الابتلاءات. لو سلكت طريق الدعوة إلى الله عز وجل ولم تتعرض للمحن أو للفتن أو للأذى أو البلاء فاعلم يقينا بأنك قد سلكت طريقا غير طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع إخوانه من النبيين والمرسلين. قال الله عز وجل ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون إلى آخر الآيات. قال الله عز وجل أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. قال الله عز وجل أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. هذه آيات أحبابي أظن أننا جميعا في أمس الحاجة إلى أن نذكرها وأن نتذكرها كل يوم، ولا أبالغ إن قلت كل ساعة، لأن الفتن لا تنقطع ولأن المحن لا تنتهي، بل يرقق الفتن يرقق بعضها بعضا كما قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى لا يكاد يمضي يوم إلا وتسمع وترى من الفتن ما ينسيك بلاء وشدة الفتنة التي رأيتها وسمعتها وعرضت عليك وعلى قلبك في الأسبوع الماضي أو في اليوم السابق. ولا أبالغ ورب الكعبة في كلمة واحدة مما أقول، وقد قال ذلك الصادق الذي لا ينطق عن الهوى وأراه الزمان الذي تكلم عنه النبي عليه الصلاة والسلام، كما في رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صحيح مسلم، وفيها أنه صلى الله عليه وسلم قال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها تجيء الفتن. شوف كلام الصادق، تجيء الفتن فيرقق بعضها بعضا. يعني لما تشوف مثلا مشهد الجند المجرم الخبيث وهو يرقص أمام هذه الأسيرة الفلسطينية المعصوبة العينين والمقيدة اليدين، والله العظيم أنستني هذه الفتنة كل الفتن السابقة، والله أنستني كل الفتن السابقة. مشهد يخلع القلب، يحرق الدم. والله من هذه اللحظة وأنا إلى الآن أعاني من الضغط المرتفع، نسيت كل شيء. يرقق بعضها بعضا، يرقق بعضها بعضا. مش لسه الأسبوع الماضي من 3 أيام حرق مسجد، ومن أسبوع حرق مصحف، وفتن يرقق بعضها بعضا. تجيء الفتن فيرقق بعضها بعضا، ثم تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تنكشف تزول. ثم تجيء الفتنة فيقول المؤمن، المؤمن خلي بالك من الكلام، فيقول المؤمن هذه هذه، يعني هذه أكبر من كل الفتن السابقة. فمن أراد أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. شايف كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ فمن أراد في زمن الفتن اللي احنا عايشينه أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. لا أريد أن أطيل النفس في هذه المقدمة، لكن أردت فقط أن أبين لكم أن الأذى قد اشتد بالصحابة رضي الله عنهم، بل واشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم نفسه، حتى أذن النبي لأصحابه بالهجرة 2 مرات من مكة إلى بلاد الحبشة ثم إلى المدينة النبوية إلى يثرب. واضطر النبي صلى الله عليه وسلم نفسه أمام هذا البرق والرعد في جو مكة الملبد بغيوم الظلم وسحائب الحقد على التوحيد والداعي إليه. اضطر النبي صلى الله عليه وسلم نفسه إلى الهجرة. هل هاجرت من بلدك أنت لأنه ضيق عليك في دينك، وضيق عليك في توحيدك، وضيق عليك في عبادتك، لتعلموا يا شباب أنه صلى الله عليه وسلم ما ذاق ورب الكعبة طعم الراحة قط؟ الهجرة من مكة إلى يثرب، ويشرف الله جل وعلا الصديق بشرف لم ينله أحد قط من الصحابة جميعا، بل